بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية لكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الكلام على هذا الحديث في أربعة مواضع. الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الآنية، والموضع الثاني في بيان من أخرجه ورواياته، والموضع الثالث في ترجمة راويه، والموضع الرابع في شرحه وبيان أحكامه ومسائله. ومن الله أستمد العون والتوفيق وأستلهمه الإخلاص والصواب. يقول المصنف رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني: هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على حكم نوع خاص من الآنية، وهو آنية أهل الكتاب، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، لأنه لسائل أن يسأل: ما حكم الشرع في استعمال آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم؟ فجاء بهذا الحديث الذي يتضمن حكم استعمال آنية أهل الكتاب، وهم نوع مخصوص من الكفار، وحكم استعمال آنيتهم تدخل فيه طهارة الحدث والخبث، أي استعمال آنية أهل الكفار أهل الكتاب في طهارتي الحدث والخبث. وأما بالنسبة لراويه فهو أبو ثعلبة الخشني، اتفق على كنيته وكذلك على نسبته. أما كنيته فهو أبو ثعلبة، وثعلبة مؤنث ثعلب، وهو الحيوان المعروف. وفي هذه الكنية فائدتان: الفائدة الأولى أنها تدل على مشروعية التسمية بأسماء الحيوانات، سواء كان ذلك الحيوان ذكرا كذئب أو أنثى كريم ونحو ذلك، فهذا الحديث يدل على مشروعية التسمية بها. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الكنية ولم ينكرها عليه، وقد أنكر على غيره الكنية بأبي الحكم، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية دل على مشروعيتها وجوازها، وأنه لا حرج على الإنسان في تسميته بأسماء الحيوانات إلا ما استبشع على سبيل الشرع، إلا ما استبشع من الشرع. كما أشار إليه بعض العلماء كالخنزير ونحوه. وأما الفائدة الثانية فهي أن هذه الكنية أو هذا الاسم درج على عادة العرب، فإنهم كانوا يسمون الرجال بأسماء خشنة ويسمون الموالي بأسماء سهلة لينة، فيسمون الرجل صخرا وكلبا ونمرا وذئبا ونحو ذلك، ويسمون المولى سهلا ويسرا وبشرا ونحو ذلك. ولما سئل بعضهم عن ذلك فقال: أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا. ومعنى هذا الكلام أسماؤنا لأعدائنا يعني أن الرجل إذا كان اسمه خشنا فسمعه العدو هذا كذئب ونمر ونحو ذلك، فكان ذلك أدعى لهيبته وتناسب مع وصفه بالرجولة. وأما الموالي فإنهم يكونون في خدمتهم فيسمون بألطف الأسماء كيسار وبشر وسهل ونحو ذلك. أما اسم هذا الراوي واسم أبيه فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقيل إنه جرهم بن ناشن، جرهم ابن ناشن، وهذا القول قال به الإمام أحمد والإمام مسلم وابن زنجويه وابن سعد في الطبقات، ونسبه الحافظ العيني رحمه الله إلى الأكثرين أنه جرهم بن ناشن. والقول الثاني أنه جرهم بن لاشم باللام بدل النون، واختاره بعض أهل السير والتاريخ. وقيل إن اسمه جرثومة بن عمرو، وكذا وقيل وهو القول الرابع إنه جرثومة بن لاشق، وقيل إنه جرثومة ابن سطيح، وقيل غير ذلك من الأسماء. هذا الصحابي الجليل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فهو من أهل الشجرة الذين شهد الله عز وجل بالرضا عنهم. ثم إنه رضي الله عنه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بسهم وأرسله إلى قومه وهم من بني الخشين ابن وبرة ابن ثعلبة ابن حلوان ابن عمران ابن قضاعة، من بني قضاعة كانوا قد نزلوا تخوم الشام، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه هاديا ومعلما. ثم إنه رضي الله عنه سكن الشام واعتزل فتنة معاوية وعلي رضي الله عن جميع، وكان رضي الله عنه على فضل. أثر عنه أنه قال: إني لأرجو الله أن لا يحيفني كما تحيفون عند موتكم، أي لا أجهد عند الموت كما تجهدون. فاستجاب الله دعوته وحقق رجاءه، فبينما هو قائم يتهجد في جوف الليل قبضت روحه وهو ساجد رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه عام 75 من الهجرة على الصحيح في خلافة عبد الملك بن مروان، وقيل غير ذلك. يقول المصنف رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، يا رسول الله نداء ومنادى، وهذا النداء أدب من الله عز وجل أدب به أصحاب نبيه صلى الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين، أنهم إذا نادوا ينبغي أن يجلوه ويكرموه في النداء، فكانوا يقولون يا رسول الله ويا نبي الله، كل ذلك على سبيل الإجلال. وهذا هو قول مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن هنا أخذ طائفة من العلماء دليلا على مشروعية الأدب مع أهل العلم، وأنه ليس من الأدب أن ينادى العالم باسمه فيقال يا فلان، إلا إذا كان ذلك من القرين أو ممن هو أعلم منه على سبيل المحبة والمودة. وأما بالنسبة لمن هو دونه فإنه ينبغي أن يجل فيقال يا شيخ ونحو ذلك، إجلالا للشرع، لأن الله فضل العلماء على العوام ورفع درجة العلماء على غيرهم، وهذا بأصل الشرع فكان مما يوافق مقصود الشرع إجرانه. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله بأنه شامل لكل ما أشعر الله وأذن الله بتعظيمه وإجلاله، سواء كان ذلك في الأشخاص أو غيرها كالمواضع كالكعبة ونحو ذلك يجد في حدود الشرع. ومن هنا أخذ العلماء كما قلنا دليلا على مشروعية الأدب مع العلماء، فلا ينادون بأسمائهم وإنما ينادون بأسلوب الإجلال والإكبار في حدود الشرع. يقول رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. إنا مراده بأسلوب الجمع نفسه وقومه الذين معه، لأنه سأل عن حكم عن هذا الحكم لمكان تلبسهم بمخالطة أهل الكتاب. إنا بأرض قوم أهل كتاب، المراد بهذه الأرض الشام، لأن بطون من العرب قد نزلت في أطراف الشام وتنصرت، ومنها قوم أبي ثعلبة الخشني بنو خشين بن وبرة بن ثعلبة من طباعه، وكذلك الغساسنة ونحوهم ممن نزل تخوم الشام فتأثروا بالنصرانية وتدينوا بها في عهود الجاهلية فبقيت فيهم إلى أن جاء الإسلام فأزال تلك الديانة وصاروا مسلمين بعد ذلك. فالمقصود أن قوله إنا بأرض قوم مراده بذلك الشام، لأنهم نزلوها وسكنوها. بأرض قوم أهل كتاب، أهل كتاب، أهل الكتاب المراد بهم للعلماء فيهم قولان. إذا قيل أهل الكتاب في الشرع فللعلماء فيهم قولان. القول الأول إن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى على اختلاف أديانهم، وأن ما عداهم لا يعتبر من أهل الكتاب، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون إن أهل الكتاب إذا أطلق هذا الاسم في الكتاب والسنة والشرع فإن المراد به اليهود والنصارى خاصة. القول الثاني إن المراد بأهل الكتاب كل من كان له دين سماوي، سواء كان من اليهود أو كان من النصارى أو كان ممن تدين بالزبور أو بصحف إبراهيم ونحوها من الكتب المنزلة السماوية المنزلة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. وبناء على ذلك فيصبح محل الخلاف في غير اليهود والنصارى ممن كانت لهم كتب سماوية، هل يوصفون بكونهم أهل كتاب أو لا يوصفون؟ وأصح القولين والعلم عند الله أن أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى خاصة، وأن ما عداهم لا يطلق عليه أهل كتاب في عرف الشرع، لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فوصف الله عز وجل أهل الكتاب بهاتين الطائفتين وهم اليهود والنصارى. وأما الكتب الأخرى فصحيح أنها كتب سماوية وأنها منزلة من عند الله عز وجل، لكنها صحف ومواعظ فليست بكتب شريعة وأحكام كما كان في التوراة والإنجيل اللذان هما كتاب اليهود والنصارى. وبناء على ذلك فإنه يتفرع على هذا الخلاف مسائل مهمة جدا، منها مسائل تتعلق بالعبادات ومنها مسائل تتعلق بالمعاملات، لكن المقصود هنا الدلالة على أن المراد بأن أهل الكتاب إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به هاتين، المراد به الحمل على هاتين الطائفتين اليهود والنصارى. واختلف في قوم من في بعض الأديان، وأشهر هذه الأديان الصابئة والسامرة، هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب؟ فأما السامرة فهم قوم يعبدون الكواكب، وللعلماء رحمهم الله فيهم وجهان، قيل إنهم من أهل الكتاب ويلحقون باليهود وقيل إنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما هم وثنيون لمكان عبادتهم للكواكب، وهذا هو أصح الأقوال أنهم وثنيون يلحقون بالمشركين، وحكمهم حكم المشركين والوثنيين كالمجوس، إلا ما استثنى الشرع فيه اليهود المجوس من قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. وأما الصابئة فاختلف فيهم على ثلاثة أقوال، قيل إنهم من اليهود، وقيل إنهم من النصارى، وقيل بالتردد بينهما، أي أنهم مترددون، وهذا هو مذهب الحنفية. والأولان روايتان ووجهان عند الشافعية والحنابلة. وأصح الأقوال في الصابئة أنهم إذا تدينوا بشريعة اليهود ألحقوا بهم، وإن تدينوا بشريعة النصارى وغلبت أفعالهم وعباداتهم أفعال النصارى وعباداتهم فكانوا مشابهين لهم ألحقوا بهم، هذا هو أصح الأقوال فيهم. وبناء على ذلك فإن مراده هنا بقوله إنا بأرض قوم أهل كتاب المراد بهم النصارى، لأن النصرانية انتشرت في شمال الجزيرة قبل عصر النبوة، فكانت هي المذهب الشائع في شمال الجزيرة، وإن كان في أطراف من خيبر كان اليهود، لأنهم كانوا يرجون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أن قوله إنا بأرض قوم أهل كتاب هم النصارى. يقول رضي الله عنه: إنا بأرض قوم أهل كتاب. هذا السؤال وارد في الصحيحين وكذلك في السنن، ولكن هناك رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح أنه قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، أفنأكل ونشرب من آنيتهم. فهذه الرواية في سنن أبي داود فيها بيان وتفصيل للسؤال أكثر، وفيها أو يترتب عليها حكم مهم جدا في الخلاف الذي سيأتي بين أهل العلم رحمهم الله. وبناء على رواية أبي داود فإن هذا السؤال المطلق في رواية الصحيحين التي ذكرها المصنف رحمه الله يحمل على المقيد في رواية أبي داود، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل سؤال أبي ثعلبة إنا بأرض قوم أهل كتاب هذا السؤال مقيد أو مطلق. فمنهم من قال إنه مطلق شامل لجميع الأواني، سواء كانت مستعملة بالخمر فيشرب فيها الخمر ويؤكل فيها الخنزير، أو كانت مما لا يستعمل في الخمر والخنزير فلا يؤكل فيها خنزير ولا يشرب فيها خمر. والوجه الثاني قيل إنها خاصة بهذه الآنية، وهي الآنية التي يؤكل فيها لحم الخنزير وتشرب فيها الخمر. وبناء على ذلك فعندنا قولان: قول بالتخصيص وقول بالعموم. ويترتب على هذا الخلاف على هذين القولين أن تقول إن حكم الغسل والمنع من آنية أهل الكتاب إما أن يكون خاصا بالآنية المستعملة في هذه النجاسات، أو يكون عاما شاملا لجميع آنية أهل الكتاب. فإن قلت إن الحكم عام كما ذهب إلى ذلك الظاهرية، فيشمل الحكم الوارد بتحريم آنية أهل الكتاب كل إناء لكتابي، سواء كان جديدا لم يستعمل أو كان مستعملا، وسواء كان مستعملا في النجاسة أي في طعام نجس كالميتة ونحو ذلك والخنزير وآنية بالخمر، أو كان مستعملا في مأكول أو مشروب طاهر. هذا الوجه الأول، القول بالعموم، وهو مسلك الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني للجمهور أن الحديث خاص، وأن السؤال خاص وارد عن آنية مخصوصة من أواني أهل الكتاب، وهي الآنية التي يؤكل فيها الخنزير أو يشرب فيها الخمر، أو الآنية المستعملة عموما، يعني أنهم يقولون إن الحكم خاص بالمستعمل، فيخرج على هذا القول الأواني الجديدة. وبناء على هذا القول وهو قول الجمهور تخرج الأواني الجديدة المستعملة، الأواني الجديدة غير المستعملة والتي يصنعها الكفار، فلو أن آنية قدمت من بلد فيه أهل كتاب صنع هذه الآنية أهل كتاب، فإنه على قول الجمهور لا يشملها الحديث، وعلى قول الظاهرية ومن وافقهم يشملها الحديث. طيب، يقول رضي الله عنه: أفنأكل في آنيتهم؟ السؤال لما ورد ورد في الأكل، ومن هنا يرد الإشكال: ما علاقة هذا الحديث بباب الآنية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكل وأجاب عن الأكل فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وارد عن الأكل، فما علاقة الطهارة وآنية الطهارة بهذا السؤال؟ والجواب أنه إذا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم والجواب أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الآنية وأمره بغسلها عند الرخصة مركب على النجاسة، فلما أمر بغسلها دل ذلك على نجاستها، ولما كان مبحث باب الآنية يدور حول النجاسة والطهارة أصبح الحديث في حكم المسألة التي نبحث عنها، وهي: هل يجوز استعمال الإناء في الوضوء والغسل ونحو ذلك أو لا يجوز؟ مرة ثانية، لما كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية أهل الكتاب مركبا على نجاسة هذه الآنية، فإنه من المناسب أن يبحث حكم هذه الآنية طهارة ونجاسة فيحكم بحل استعمالها في الوضوء وعدم حله. يقول عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السؤال: لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها، الضمير عائد إلى آنية أهل الكتاب المسؤول عنها، وهي آنية الخنزير، الآنية التي يؤكل فيها الخنزير أو يشرب فيها الخمر إذا قيل بالتخصيص، أو الآنية عموما إذا قيل بالعموم. لا تأكلوا فيها، هذا الحكم الأول، وبناء على قوله لا تأكلوا فيها لا ناهية، والقاعدة أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك ولا دليل، فقال العلماء إن النهي هنا يدل على تحريم استعمال آنية أهل الكتاب إلا هذا استثناء، والقاعدة أن ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله، لأن الاستثناء كما هو معروف إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلما قال لا تأكلوا فيها اللفظ هنا عام، سواء كان وجدتم غيرها أو لم تجدوا غيرها، فلما قال إلا أن لا تجدوا غيرها هذا استثناء لحالة مخصوصة، وهي حالة فقد إناء من غير آنية أهل الكفار، وهي حالة فقد الإناء من غير آنية أهل الكتاب إلا أن لا تجدوا غيرها. ولذلك يرى العلماء أن هذا شرط أول، والشرط الثاني في قوله فاغسلوها وكلوا فيها، فإذا دلت هذه العبارة على مسائل: المسألة الأولى عدم جواز استعمال آنية أهل الكتاب في الأكل، ويتفرع عليه عدم جواز استعمالها في الوضوء والغسل وغيره، يتفرع على هذا الحكم إما على العموم على مذهب الظاهرية أو على الخصوص وهي الآنية المستعملة على مذهب الجمهور. هذا الحكم الأول، تحريم استعمال آنية أهل الكتاب، إذا إما أن يقال على العموم إذا قلنا بقول الظاهرية أو على الخصوص إذا قلنا بقول الجمهور. الحكم الثاني الذي نستفيده أنه يجوز استعمال آنيتهم عند فقد غيرها، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن تغسل تلك الآنية قبل الاستعمال. فهذان حكمان دلت عليهما هذه العبارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاغسلوها هذا أمر، وللعلماء في هذا الأمر وجهان: منهم من حمله على الوجوب، وهذا مركب على القول بالنجاسة إذا قلنا إن النهي للنجاسة، ومنهم من حمله على الكراهة، منهم من حمله على الندب إذا قيل بأن النهي للكراهة، وهما وجهان عند أهل العلم. فمن قال بحمله على الوجوب كما هو مذهب الظاهرية ووافقهم بعض فقهاء الحنفية والمالكية فإنه يرى أنه لا يجوز للإنسان استعمالها إلا بعد الغسل، وأنه يأثم إذا لم يغسلها. الأمر الثاني في قوله فاغسلوها، الفائدة الثانية المستفادة من هذا الأمر أن الأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء، أن الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء. ونريد أن نعرف لماذا يقول العلماء الأصل في إزالة النجاسة الماء، يعني كيف استفاد العلماء من هذا اللفظ هذا الأصل؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد عنه الحديث أو وردت الآية في الكتاب في حكم ما يحتاج إلى صفة معينة، وهذه الصفة فيها عدة، يعني تتحقق هذه الصفة بعدة أمور، اختار النبي صلى الله عليه وسلم منها أمرا واحدا لم يفهم من سياق الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص بهذا الأمر، فإنه يعتبر ذلك الشيء المعين أصلا في هذا الباب. توضيح ذلك أننا في باب الطهارة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء نجس يقول اغسلوه اغسلوه انضحوه بماء اغسلوه بماء، فإن هذا يدل على أن الأصل هو الغسل، بدليل لو كان غير الأصل قائما مقام هذا الماء، لو كان غير الماء قائما مقامه على سبيل الأصلية لقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه أو يمموه بالتراب، ولقال عليه الصلاة والسلام اغسلوا الإناء بالماء أو عفروه بالتراب، فجمع بين الأوصاف كلها، لكنه كونه يختار وصفا واحدا دون غيره يدل على أنه هو الأصل. ولذلك أخذ جمهور العلماء من هذا اللفظ وأمثاله كقوله عليه الصلاة والسلام واغسله بماء وثلج وبرد، وكقوله وطهرني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، أخذوا من هذا أصل أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، هذا أصل، وأنه لا يعدل عن الماء إلى التراب أو الحجارة إلا بدليل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الغسل عينا ولم يقم غير الغسل مقامه في أكثر الأحاديث، فدل على أن الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء. الفائدة الثالثة المأخوذة من قوله اغسلوه فيها دليل لما ذهب إليه بعض الفقهاء، وقد تقدم هذا معنا في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها التعدد إلا ما استثناه الدليل. وقد قلنا إن هذه مسألة خلافية، وإن كان الصحيح اشتراط التعدد في إزالة النجاسة لورود ذلك في طهارة الحدث وطهارة الخبث، أما طهارة الحدث فلأن النبي صلى الله عليه وسلم والخبث فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فأمر بالغسل ثلاثا، ولذلك قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فدل على اشتراط التفريد، وأمر من ذهب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار، فكل هذا يدل على اشتراط العدد. وأما هذا الحديث فنجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مطلق الغسل، فالحديث دل على حكم الأصل، وإذا ورد الحديث في حكم الأصل وورد غيره في تفصيل الأصل فإن القاعدة حمل المجمل الذي فيه مطلق الأصل على المقيد الذي بين شرط الأصل، وبناء على ذلك نحمل ما في هذا الحديث من الأمر المطلق على ما ورد مقيدا في الأحاديث الأخرى، ويستقيم مذهب من قال باشتراط العدد في إزالة النجاسة. المسألة الرابعة في هذا الأمر اغسلوه فيه رد على بعض فقهاء الحنفية المالكية الذين يقولون إن دن الخمر إذا كان فيه الخمر فإنه لا يطهر بالغسل، وأنه يجب كسره وإراقته، أنه يجب إراقة الخمر الذي فيه وكسره. ووجه ذلك أنهم قالوا إن الخمر قد تشرب، وهكذا في الآنية التي تتشرب الخمر، فقالوا هذه لا يتأتى تطهيرها فيجب كسرها. ووجه ذلك مثلا إناء الفخار كالشربة التي تسمى في عرف الناس الشرب الآن، أو الزير الذي يكون من الفخار، لو وضع فيه خمر وتشرب هذا، لأن مناسل الفخار تتشرب الخمر، يقولون لو قلنا إنه يطهر بالماء فإن الطهارة ستكون للظاهر، لكن مناسم ذلك الفخار قد تشربت الخمر فلا يتأتى تطهيرها، ولذلك قالوا إنه لا يطهر وأنه ينبغي كسره والجواب ووجه الاستدلال بهذا اللفظ الذي في الحديث والرد على المالكية كما ذهب الجمهور، وجه الرد عليهم بهذا الحديث أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من أبي ثعلبة في الآنية، فلم يسأله عن الآنية التي تشرب الخمر ولم يفصل في حكمها، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، وبناء على ذلك فقول اغسلوها شامل لكل إناء خمر سواء كان من جنس ما تشرب أو من جنس ما لا يتشرب. والوجه الثاني في الرد عليهم وهو جواب عقلي، أننا نقول إن مناسم الفخار إذا تشرب منها الخمر تشربت الخمر صحيح أنها نجسة، فالماء إذا وضع في ذلك الإناء من الفخار وقد غسل ذلك الإناء فإنه غسل لما يلي الماء، فما يتشرب سيأتيه الماء بالتبع وليس داخلا على الماء ومؤثرا عليه، وبناء على ذلك فإن الماء قد حفظ في وعائه، فالوعاء الذي يلي الماء قد غسل فأصبحت النجاسة زائلة، فالذي يلي الماء طاهر، وإذا ولي الماء طاهر لم يؤثر فيه تشربه لغير الطاهر، وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال أن دم الخمر لا يكسر وأنه يطهر بالغسل. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام فاغسلوها، هنا مسألة فقهية تتعلق بقاعدة فقهية وتحتاج إلى نوع من البسط والشرح، وهي قاعدة يقول العلماء يسميها العلماء بقاعدة تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فما الذي يقدم؟ هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر أو يتوقف عنهما؟ هذه مسألة إن شاء الله سنبسطها في آخر الحديث بإذن الله، إن شاء الله سنتكلم عليها في آخر الحديث. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام اغسلوها لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث اشتمل على مسائل، المسألة الأولى هل يجوز استعمال آنية أهل الكتاب؟ المسألة الثانية هل يجوز، وهي ملحقة بالمسألة الأولى، هل يجوز استعمال غير آنيتهم كالثياب ونحوها؟ المسألة الثالثة وهي مفرعة عن الحديث، هل الخمر نجسة أو طاهر؟ المسألة الرابعة وهي مفرعة أيضا عن الحديث، هل الكافر نجس العين أو ليس بنجس العين؟ المسألة الخامسة في تعارض الأصل والظاهر. طيب، أما المسألة الأولى، ما حكم استعمال آنية أهل الكتاب؟ هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز استعمال آنية أهل الكتاب، يجوز استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، يجوز استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، وهذا القول قال به فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. فعن الإمام أحمد روايات في هذه المسألة، أصحها وأقواها كما جزم به صاحب الإنصاف هو القول بحل الانتفاع بآنية أهل الكتاب واستعمالها ما لم تعلم نجاستها. القول الثاني يكره استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها أو طهارتها، يكره استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها أو طهارتها، وهو مذهب الشافعية. أصحاب هذا المذهب يقولون إن آنية الكفار عموما يكره استعماله، لكن إذا اطلع الإنسان على النجاسة فيها كأن علم أن هذا إناء خمر شمه فوجد الخمر، أو رأى الرجل يشرب فيه الخمر فاحتاجه لشراب ونحو ذلك فإنه يحرم استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فيغسلها، أو يعلم طهارتها مثل الإناء المصنوع جديدا لم يستعمله الكتابي وإنما صنعه فقط، أو كان عنده ولم يستعمل جديدا لم يستعمل، فهذا لا كراهة فيه فإنه يجوز له أن يستعمله بدون كراهة. القول الثالث، لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب، لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب سواء علمت طهارتها أو نجاستها وهي نجسة، يجب غسلها مطلقا، يجب غسلها مطلقا. وبهذا القول قال الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. إذا تحصل معنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالبقاء على الأصل أنه يباح الانتفاع بآنية أهل الكتاب ويستثني الآنية التي علمت نجاستها وهذا للجمهور، والقول الثاني يقول بالكراهة ويستثني من ذلك الآية التي علمت نجاستها أو علمت طهارتها، والقول الثالث المنع مطلقا. طيب، إذا لو سألك سائل متى يحرم استعماله، يعني حتى نحدد محل الخلاف بين هذه الثلاثة الأقوال، لو سألك سائل متى يحرم استعمال آنية أهل الكتاب عند الجميع، تقول إذا علمت نجاستها، إذا علمت نجاستها، فإنه إذا علمت نجاستها كأن يكون فيها لحم خنزير أو يكون فيها خمر شراب خمر، فإنه في هذه الحالة قد استيقن النجاسة وبإجماعهم تعتبر نجسة وتدخل في قوله لا إلا أن لا تجدوا غيرها. طيب، ومتى يحصل الخلاف؟ يحصل الخلاف إذا كانت طاهرة أو مستعملة. طيب، الأدلة، استدل أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول يقولون إن آنية الكفار أهل الكتاب، إن آنية أهل الكتاب تعتبر طاهرة، يعني في الأصل تعتبر طاهرة ويجوز الانتفاع بها إلا إذا كانت نجسة، هذا مذهب الجمهور، فهم يحتاجون إلى دليلين. الدليل الأول الحكم بطهارة آنية أهل الكتاب، ثانيا استثناء حالة النجاسة. أما دليلهم على أنها طاهرة على الأصل فقد استدلوا بالأصل الذي هو البراءة، البراءة الأصلية، وهذه البراءة الأصلية مستندها دليل الكتاب، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا هاتان الآيتان تعتبر خذ منها فائدة، وهي أنها أصل في حل جميع ما على وجه الأرض حتى يدل الدليل على التحليل، لأن الله امتن على العباد بخروج تسخير ما في الأرض، وبناء على ذلك فالأصل الحل والطهارة حتى يدل الدليل على التحريم والنجاسة، هذا أول شيء. ثاني شيء قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فقوله ومنافع للناس والآنية منها ما يكون من الحديد، وبناء على ذلك فهي داخلة في هذه المنفعة، فالله جعلها منفعة للناس، فهذا الأصل في آنية أهل الكتاب أنها حل ومنتفع بها، هذا أول شيء. الشيء الثاني قالوا نستثني ما ورد النص به وهي حالة الآنية التي تكون فيها النجاسة بدليل حديث أبي داود أو رواية أبي داود، وفيها أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فخصص السؤال بما فيه مظنة النجاسة من أكل الخنزير وشرب الخمر، فقالوا نحن نستثني ما وجد فيه ذلك، فما كانت فيه هذه النجاسة نقول بأن الحديث محمول عليه، وبناء على هذا فأصحاب هذا القول يرون الحديث خاص بحالة العلم بالنجاسة، ويعتبر قولهم جامعا بين الأصل وبين النص، الأصل العام الذي يدل على الحل والإباحة والنص الذي ورد في آنية أهل الكتاب خصوصا. طيب، أما دليلهم من القياس إنهم قاسوا أهل الكتاب على غير أهل الكتاب من المسلمين بجامع الطهارة في كل، قالوا إن الأصل في آنية أهل الكتاب وغير أهل الكتاب الطهارة، لأن أصول الشرع تقول اليقين لا يزال بالشك، فنحن نشك هل هي نجسة أو ليست بنجسة، فنبقى على الأصل من كونها طاهرة. طيب، دليل القول الثاني الذين قالوا بالكراهة. الذين قالوا بالكراهة قالوا إن آنية أهل الكتاب تكون على ثلاثة أحوال: قسم منه تحققت نجاسته، وقسم منه تحققت طهارته، وقسم منه لا ندري هل هو طاهر أو نجس. فالسؤال ليس واردا لا على القسم الأول ولا على القسم الثاني، وإنما ورد عن القسم الثالث المتردد الذي لا ندري هل هو طاهر أو نجس. وبناء على ذلك قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام لا، إن قول أبي ثعلب رضي الله عنه إنا بأرض قوم أهل كتاب يأكلون الخنزير ويشربون الخمر أفنأكل في آنيتهم، مراده بذلك أننا لا ندري هل هذه الآنية طاهرة أو نجسة، فهي من الآنية المشكوك فيها. وبناء على ذلك فإن المكروه ما تردد بين الشبهين، فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فيه شبه من الحكم بالأصل بطهارته وفيه شبه من الحكم بنجاسته، فلذلك نقول هو مكروه. ونحمل قوله لا في الحديث على النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة، فنقول إنه يكره استعمالها إلا أن لا يجد غيرها. طيب، القول الثالث الذين قالوا بالتحريم وهم الظاهرية أخذوا بروايات الصحيحين، لأن هذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي السنن، رواه من أصحاب السنن أبو داود وابن ماجة والترمذي والدارمي وأحمد في مسنده، فهؤلاء الخمسة زيادة رواية زيادة على رواه زيادة على الإمامين الشيخين رحمة الله على الجميع. فيقولون أن رواية أبي داود فصلت وبينت، إن رواية الصحيحين لم تفصل ولم تبين، فقال أفنأكل في آنيته. فأبو ثعلب ما سأل عن الآنية التي يطبخ فيها أو الآنية التي يشرب فيها الخمر، إنما ورد السؤال عموما، فنحن نقول بنجاستها. جميع آنية أهل الكتاب نجسة عندنا، خاصة وأن الظاهرية كما سيأتي يقولون إن الكافر نجس العين، إن الكافر نجس العين، فليس بغريب أن تكون آنيته وما يلتصق به وما يخالطه نجسا لمكان المداخل. هذه محصل أدلة أصحاب الأقوال الثلاثة. وبناء على ذلك فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بحل استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول من دليل النقل والعقل. ثانيا أما استدلال الشافعية بحلهم الحديث على الكراهة فإننا نقول هذا غير صحيح، بدليل قوله لا إلا ألا تجدوا غيرها، فإن اشتراط الفقد يدل على أنها رخصة، والرخصة أنصف بالمحرمات منها بالمكروهات، فإن المكروه مأذون به، المكروه مأذون به ولا إثم على الإنسان في استعماله. وبناء على ذلك فإن ظاهر السياق يدل على أنه محرم لا أنه مكروه. وأما استدلال الظاهرية بالإطلاق في رواية الصحيحين فإننا نقول إن القاعدة حمل المطلق على المقيد، فما استدل به الظاهرية من إطلاق رواية الصحيحين للتحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم يجاب عنه برواية أبي داود بسند صحيح وفيها ذكر وصف اليهود والنصارى بأن آنيتهم مشتملة على موجب النجاسة وهي شراب الخمر وكذلك لحم الخنزير. وبناء على هذا فإن أصح القول الأقوال هو القول بحل استعمال آنية الكفار، آنية أهل الكتاب، ما لم تعلم نجاستها. ثم إننا وجدنا نصوص السنة دالة على ذلك، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من مزادة المشركة، وهذا وعاء من أوعية الكفار، والمشرك أخبث من الكتاب، ومع ذلك لم يعتبره نجسا. فثبت أيضا في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند أحمد في مسنده أنه قال دلي جراب من إهالة أي ودك أي سمن يوم خيبر، فاكتنفته وقلت والله لا أعطي اليوم أحدا منه شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهري يتبسم، وجه الدلالة أن جراب أن هذا الجراب الذي دلي فيه إهالة والإهاء الودك الذي هو السمن، ومعلوم أن السمن مائع والجراب نفسه وعاء من أوعية أهل الكتاب لأنهم يهود، أهل خيبر كانوا يهود، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أحل له الانتفاع بذلك دل على أنه يعمل أن على أن آنيتهم التي لم يتحقق من نجاستها أنها طاهرة، ويعتبر هذا الأصل مضطردا في كل إناء لأهل الكتاب.